اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الذود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم انقلهم اللحود ومراتع الذود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارحم وحشتهم في القبور وأمنهم يوم البعث والنشور. اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم واجعل قبورهم عند الموت خير منازلهم وافسح لهم فيها ضيق ملاحدهم واجعلهم في بطون القبور مطمئنين. اللهم واجعلهم في بطون القبور مطمئنين. اللهم اجعلهم ممن يبشر بروح وريحان. اللهم واجعلهم ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غبان. اللهم وتغمدهم برحمتك الواسعة. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم وثبتهم عند السؤال. اللهم وثبتهم عند السؤال. اللهم وأعطهم كتابهم بأيمانهم.